الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: ما حكم لبس ما يسمى التيور للبنات، وهي التي يصل طولها إلى نصف الساق أو أطول بقليل؟ الحمد لله، وبعد، المتقرر في الشرع أن الإنسان ينبغي أن يربي أولاده من صغرهم على مقتضى الشرع والالتزام بالدين، ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نأمر أبناءنا بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، وأن نضربهم عليها وهم أبناء 10 سنين. ليس هذا لأن الصلاة قد وجبت عليهم في هذه السن، ولكن من باب تعليمهم وتعويدهم على أمر الدين والأخذ بمقتضاه وعدم مخالفة الشرع. وقد كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يصومون صبيانهم، فإذا جاعوا وبكوا أعطوهم اللعب من العهن من العهن يتسلون بها حتى تغيب الشمس. وأمثلة هذا التعويد والتربية على الدين والعمل بمقتضى الشرع عند السلف أمر واضح ظاهر في سيرهم. فينبغي بناء على ذلك للأب والأم أن يعودوا أبناءهم على الالتزام بمقتضى الشرع من صغرهم، حتى إذا بلغوا السن التي تثبت عليهم فيها التكاليف الشرعية إذا نفوسهم قد تعودت على تطبيق هذا الشرع فلا يجدون ثقلا في تطبيقه. ويا ليت الآباء يحفظون هذه القاعدة، وهي قاعدة تعويد الصغار على الالتزام بمقتضى الشرع من صغرهم. فإن الإنسان إذا كبرت سنه فقد يصعب قياده، ولكن ما دام صغيرا فإن قياده حينئذ أمره سهل بإذن الله عز وجل. ومما ينبغي للوالدين أن يعودوا بناتهم الصغار عليه أن يعودوهم دائما على الالتزام بالحجاب الشرعي، على الملابس الضافية الطويلة، وعلى لبس العباءة الصغيرة، وعلى لبس الطرحة الصغيرة. لا أقول من باب الوجوب والتحتم، لا، حتى لا يسمعنا رجل جاهل لا يفقه ما نقول ويقول إنكم تلزمون الصغار بالحجاب من صغرهم. لا أقصد هذا، أن هذا من باب الوجوب والتحتم، وإنما أقصد أن هذا من باب التربية حتى تتعود الفتاة من صغرها على الملابس الضافية الطويلة. وإننا لنشكو إلى الله عز وجل من عدم وجود كثير من هذه الملابس الضافية بالنسبة للبنات الصغيرات، فإنك ربما تدخل أسواقا متعددة ومحلات كثيرة لا تجد ثوب بنت صغيرة يستر ساقها، حتى يضطر الوالدان إلى أن يأخذوا ملابس قصيرة ويذهبوا بها إلى الخياط حتى يضفوا عليها أو يضيفوا عليها ما يستر ساق البنت. فبهذه المناسبة أهيب بإخوان التجار أن يتقوا الله عز وجل في ملابس نساء المسلمين كبيرات كنا أو صغيرات، وأن لا يستوردوا إلى بلاد المسلمين إلا الملابس الضافية التي تتفق مع شريعتهم ودينهم وأخلاقهم وقيمهم الإسلامية. فالذي أرى والله أعلم أنه لا ينبغي للوالدين ولا سيما الأم أن تربي أبناء بناتها الصغار على لبس البنطال من صغرهن، ولا على لبس ما يشف أبدانهن، أو على لبس القصير الذي يكون مبرزا لساق الواحدة منهن، فضلا عن كونه من السراويل القصيرة التي لا تستر ولا نصف فخذها. بل لا بد من باب حسن التربية وكمال رعاية الأمانة في تربية هؤلاء البنات أن تعودهن من صغرهن على لبس على اللباس المحتشم، حتى تحفظ حياءهن وتعود أنفسهن على عدم التضايق من هذا الحجاب. فما أجمل أن تعود الأم بناتها من صغرهن على لبس الحجاب الكامل، وهذا لا أقول من باب الوجوب والتحتم، ولكن من باب كمال رعاية الأمانة في تربية هؤلاء البنات، والله أعلم.